ولذلك قلنا مرة ان لما سيدنا عمر سأل القوم الذين يجالسهم قال ايكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله؟ قال الصحابة كلنا. فطن عمر الى انهم يعنون لونا من الفتنة وهو يريد نوعا اخر. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، وانما اعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال فسكت القوم. وبعدين حذيفة في اليمن تقدم وقال انا سمعت. اذا فاللفظ استعملوا استعمال في اللغة ثم ينقل نقلا اخر. فاذا ما نقل نقلا اخر عند اهل الاصطلاح نقول صار اذا اطلق ذلك اللفظ انصرف الى المعنى الجديد. فان اردت ان ترجعه عند اهل الاصطلاح الى المعنى الاول يبقى نقلت اللفظ عما وضع له وضعا ثانيا واحتاج الى قرن. كلمة الصمد من هذا الليل. صمد، ما هو الصمد؟ الصمد احنا نعرفها المقصود، لكن كيف هل جاء ذلك المعنى أفادة؟ نقول لا، ولكنه في الأصل الشيء المصمت الذي لا جوف له. في الغاب ما يكون له الصمد. اللي يراعي المنخوف ده اللي قلبه فاضي ده، مو ده ليه؟ أم قال لك لأنهم كانوا قديم لما يجي يعملوا الرحل عصا الرحل اللي بتشيل الجنبتين كانوا يعمدون إلى الأشياء القوية اللي لها جوف، اللي لها جوف عشان تستطيع أنها تتحمل الثقل. إذا ذهبوا أيضا يجيبوا رماح يجيبوها أشياء لها جوف، ولذلك حتى كانوا يسموا الجبال الينخوب أو يسموه اليراع. اليراع يعني زي البوصة، تشوفوا كده تخيل كده انما قلبه صار. فكانوا هنا يقصدون الاعواد لشيء ثقيل قوي، يقصدون الى الايه؟ الى المصمت الجوف. اذا نقل كلمه صمد من المصمت الجوف الى القوي الذي يقصد لذاته هو، الى القوي. واشتق منه فلان يصمد للشدائد، فلان صامد لكذا. وما دام هو إذن في الأصل إن هو مصمت يعني جوفه مش خالي، ما دام جوفه مش خالي يقوم يعمد إليه في الأشياء اللي لها اللي عايزة قوة. ما دام يعمد إليه في الأشياء اللي لها قوة وبعدين سيبنا المعنى به وأطلق لفظ الصمد على كل ما يقصد للقوة فيه. إذن كلمة الصمد اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى تعني كلمة أنه هو الذي يقصد إليه في الحوادث. ليه؟ لقوته على إنفاذ المقصود من أجله. القصد إما اضطرارا وإما اختيارا. اضطرارا كالأشياء المسخرة التي تستمد قوتها بقيومية الحق فيها مش بالخلق، لأن احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء لم يخلقها ثم انفلتت منه، بل ظل مهيمنا عليها ويعطيها المدد بالقيومية. فإذا أعطاها المدد بالقيومية تبقى هي دائما قاصدة إلى ربها، لأن لولا القيومية تبقى تنتهي. ثم أطلقت على المقصود اختيارا أيضا. ومعنى المقصود اختيارا دي أبلغ من المقصود اضطرارا. ليه؟ لأن المختار بتبقى عنده بديلات. المختار عنده بديلات. فهو يجد إن البديلات خانته، والبديلات لا تؤدي مطلوبة، فهو إذن يلجأ إلى شيء لا بديل له. حين يفزعه الخطب يصمد إلى الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الإنسان قد يخدع بمظاهر القوة في نفسه، ولكنه حينما تنفض عنه أسباب القوة لا يسلم نفسه رخيصا، بل لا بد قهرا عنه يسأل قل يا رب. بيتعالج ودواء والاطباء ما نفعوش، يقوم يلجا يقول يا رب. مس الضر في البحر ولا فيش اسباب ولا حاجه، يقول يا ايه؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. ما تسلمش نفسك كده، فيبقى ده مره يكون عن اضطرار ومره يكون عن اختيار. فالاختيار عند المؤمن والاضطرار عند غير المؤمن. اذا فقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد

ومن شر غاسق إذا وقب. فهي دخل فيما خلق. ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم لزيادة المزية في الأشياء. من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل. انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقب يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء. ومدام دخل بظلمته في كل شيء فقد سفر عن الإنسان مظن الشر. وحش مفترس، حشرة سامة، هامة، عدو متلفظ، كل ده كان النهار كشفه، لكن لما يجي الليل يفتت. وما عندكش انت القوة اللي تدفع بيها هذه الأشياء اللي يتربط بيها. لو عايز الرب مثلا ما اقدرش اتربط، او نقول ايه، قل اعوذ برب الخلق ايه الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ايه وقب، لان الظلمة هتيجي فتستر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب اذا عم بظلمته الكون. طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الاصل في الغاسق الدافق، والاصل في الوقب النقرة في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فاذا بلغ من شدة المطر انه يعمل حفرة في الجبل يبقى ده مطر ايه؟ مطر غزير شديد قوي. وما دام مطر شديد قوي ما بينشأش الا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى ايه؟ كاف. وانت المين بتستقبله وفي نيتك انه ظلام، خلاص ما بتستقبلش الظلام في الليل، لكن في النهار كده والشمس طالعه وبتاع وبعدين تلاقي السحاب ايه؟ راح كاسي كده. وبعد ذلك نزل المطر. الظلمه في الليل في النهار هي دي اللي ايه؟ اللي ملفتها، انما في الليل هو طبيعته كده. فكأنهم أخذ الغاسق اللي هو الليل المظلم أو الظلام حين يتدفق ويسير ويشمل من الكون من إيه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي، ينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويل، لأنه لما يقعد ينقر كده في لما تنزل عايز ينقر معناه إنه عايز مدة طويلة. يبقى فيه غيم، الغيم حاجة بالشمس، حجبة الشمس عملت ظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذوا من بيقروا الماء. وبعدين قال لنا حكاية بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمة النفاثات دي تشعر بالتأنيث. فلما جم فصلوا بالساحرات قال لي لهم في ساحرين؟ فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا، الاستعاذة من النفوس الساحرة، سواء كانت لرجل ولا لامرأة، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده، نفذت من الحكايه دي. النفاثات في العقد ان فسرناها بانهم من الساحره او السحره على اطلاقه. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصوره، وموقفا من شر حاسد اذا حسد في الصوره الثانيه. نعم ايه؟ ايوه. هو من شر حاسد، يعني من شر حاسد اذا حسد، الايه الثانيه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الايه الصوره دي جابت لنا حاسدين اثنين وقف العقلان دون في الايمان. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر شيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وأنكروا الحسد برضه لأنه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما بيقولوا عنها كان لها نية حسنة. النية الحسنة إن في بداية العصر الحاضر والنهضة وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة اللي الشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض القضايا الغيبية، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقلية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخلة تحت نطاق التجربة، ولو المسائل دي داخله تحت نطاق التجربه لما كانت المساله في حاجه لا الى رسول ولا ايمان باله ولا ابدا خالص. مساله العقل بيقول بها والتجربه بتقول بها. زي ما قلنا هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء. الامر اللي داخل للتجربه ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هنا. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده يبقى الدين ده ملوش لازمه. لكن انت ما دام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا كذا وله كذا وله كذا يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجه على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش. ويطمئنك العقل نفسه على سلامه هذه القضيه. ان كثير من الاشياء لم تكن داخله تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربه. وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربه. إذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لما عشان اتصرف إن في ميكروب والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الإيه ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الآن وسيلة للمؤمن في أنه عقله ما هوش حجة في أن يحكم على وجود الأشياء لأنه أدركها ولا يعتقد بوجود اشياء حين لا يدركها. نقول له لا كن منطقي مع عقلك فانك الان قد شهدت بوجود اشياء هذه الاشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها واصبحت الان مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبه لك الاشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الان تجريبيا لماذا لا تكون وسيلة لك على انه بيقول لك يا انسان عقلك ما هوش مقياس لفهم الاشياء بل ان عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد اشياء جديدة. فخذ من هذه المقدمة على ان عقلك ما يكونش هو الحكم على الاشياء. عقلك ليس له الا ان يوثق ذلك اصدر ذلك عن الله او لم يصدر. وبعد ذلك كيفيتها او تعقلها المسألة مش القضية القمة، قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر. وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش؟ قال، تبقى أنت تأخذها زي هو ما قال. وبعد ذلك ابحث. فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين. نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشفه من مقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه. إنما مش غيب مطلق. ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف بقها ولا خد ألف بق واحد وبق جيم والثاني وجيم دال ثالث سلسلة وحلقات. فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه. نقول ده مش غيب مطلق. هذا غيب عنك انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي قال ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ايه وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يحيطون نسب الاحاطه لمن؟ للبشر بس باذن الله. فكان كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له اجل ان يظهر فقد يتفق اجله مع استعمالك المقدمات لتصل اليه. وقد لا تستعجل المقدمات ولكن جاء اجل الله لهذا السر ان يظهر فيقوم يجيبها لك صدفه او غلطه. كثير من الاختراعات طلعت ايه؟ صدفه كده او غلطه. فكان الله اذن ان يظهر ذلك السر ولكن مقدماتك انت ما استعملتش فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطه ولا صدفه. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجه. اذا الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه.

واللي هتبعته لفك العرش عنده المرواح والرجعه والمد على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يبادر ازاي بنفسه يبقى لازم يكون واحد عفريت، جني عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه؟ ساعه اتنين ثلاثه، هو ده اللي يحددها المساله. يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كان بيقعد كم ساعه؟ ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيت. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله، انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطاره بتاعتي دي بعناصر تكوينه، انما باراده الخالق له ان عناصر تكوينه تمشي، انما يقدر يدي للادنى وهو الانسان قوه تفوق هذه المساله. فكذلك مساله السحر. الجن يعني شاطر قوي، يوم يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكه انزلوا وقولوا للناس ان الاشياء لا تاخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للادنى. زي في الملائكه وادم، الملائكه بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه، وادم من الطين والى اخره. وبعدين ربنا قال لهم طب اسالهم كده، لما علم ادم الاسماء قال له اسالهم، قالوا يا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اذا اعطى الادنى وهو ادم اشياء ما اعطاش للاعلى، ودي حرية الموجب، عظمة الموجب. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجب ده يعني لا، الموجب يقول لك لا العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قولوا اتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يد لمين؟ للانس. قال لك في حاجه زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص. انا انسان وانت انسان وعايش انسان. تعرف اللي مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساويه. يعني لما اجي بقوتي اضرب واحد قلم يجي واحد اقوى مني يضربني درج. فأنا أبقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي أعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الإنسان بقى يتفرعن ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. إذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات. لكن واحد جات بقوته كده وبقى معاه مسدس، هنتفاهم معاه بأدب. لأنه بقى هو زيد أنا مش متكافئ، لكن لو اللي يعرف أن أنا معايا مسدس عندي برضه يعاملني بالمعامله. اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالانسان بقانونه عايش مع الناس. بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه اشد. صحيح ربنا يقول لك انا اقدر اديك انك تسيطر على الجن وتبقى اقوى من الجن. بس ده ليس في مصلحتك. ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي معاه اللي عايش وياك تقوم أنت صح يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس تقوم أنت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لأنه بيلعب ويا عياله يمكن عيله كلمة يشتمه ولا بتاع يروح جايب المسدس. ما هو بقت عنده فرص، انما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه. انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق ويتحكم فيه. لكن لمصلحتكم ما حدش دي. ليه؟ ام قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل. هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخذ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخد انا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخر. انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك. لعلك تيجي لحظة غضب منك ثم تتصرف بالتصرف الذي فيجي يقول لك ايه؟ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة. فتنة ليه؟ لاننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة، وبان بقى لك قوة اكتر من بني جنسك، كونك لك قوة اكتر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة اوسع. الفرصة الاوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكامل، فيقوم ده يؤدي بك الى ان ترتكب شرور. يقوم تقول لا بس علمني السحر، والله انا ما نستعمله الا في الخير. يقوم كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول لك وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم، حتى شكل العفاريت في حالهم، فقراء وبائسين، يعمل مهما يعمل وعايش في قرب يبقاش عنده جلبيه يلبس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملوا مصابين، لانه كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفته دون عزنا كده يقول لنا ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مال ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خصائص، هذه الخصائص تسخر له الجن، فيجي الجن ما دام الجن اللي قادر على التشكل، يجي للمراه الجميله الاوي دي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البتوع اللي بيشوف الكرنفال ده، القناع ده الشكل واحد اقنعه كده شكلها، يروح الجن يجي بصوره قبيحه ويعمل قناع ويجي على اول المرأة يقول انا بشوفها ايه دي قدامي؟ ايه المال؟ ما دام الجن بيتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحته لحمه وتسد الحكايه. الله، اذا هذا امر ممكن ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه؟ تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث والرسول عليه الصلاه والسلام قال اني طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه. قال لك اه، لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره. يعني لو تصور بصوره حمار ولا انسان ومعاك مسدس وضربته يموت. وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للانس من الجن، والا كان الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملوا لنا كل ساعه ويخلوا حياتنا كلها نكد. انما هم فاهمين انهم اذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصوره تحكمهم، فلو تنبه الانسان الى ان الصوره حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنده الصوره تحكم خلاص انتهي. فالصورة لما تحكمه يا دي ارحمنا من الايه؟ ولذلك يسموه الخناس. يسموه الايه؟ الخناس، الوسواس الخناس. اللي يتنبه له يهرب منه، واللي يغفل عنه يظهر له. ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا. فده الضمان اللي ربنا عامله منه. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا، فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو انه بيعطي كل حاجه ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمه، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع ان يعطي للادنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الاقوى، وبعد ذلك يعطيها له، ولكن يقول لك دي فتنه هتستعملها هتزيدك طغيان، هتزيدك جبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا لا على هذا لا مانع ان يوجد السحر. لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام.